الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: ومعنى يبتغي بذلك وجه الله، أي يبتغي القرب إلى الله تبارك وتعالى. إذن هنا يبين المؤلف أن معنى يبتغي وجه الله أي يبتغي القرب إلى الله. والله تعالى منزه عن القرب المسافي والمكاني، فالله تعالى لا يكون ذاته أقرب إلى شيء أو أبعد عن شيء آخر، لأن العرش والفرش بالنسبة لذات الله على حد سواء، لأن الله موجود بلا جهة ولا مكان. فالقرب بالمكان، القرب بالمسافة، مستحيل على الله، مستحيل على الله. فإذا سئلت فما معنى ما جاء في قوله تعالى: فاسجد واقترب؟ هذا القرب المعنوي، يعني تقرب إلى الله بطاعته وعبادته. القرب المعنوي ما معناه؟ إذا قلت الولي التقي قريب من الله، هذا القرب المعنوي. شو يعني القرب المعنوي؟ يعني هذا الإنسان الله يحبه، الله راض عنه، الله يكرمه، الله يحفظه في الآخرة من العذاب، الله لا يدخله النار، لا يرى شيئا من النكد. هذا القرب شو المعنوي. كذلك إذا قلت الكافر بعيد من الله، يعني البعد المعنوي، مش البعد بالمسافة، لأن البعد بالمسافة من صفات من؟ الأجسام، من صفات المخلوقين. انتبه الآن معي، منتهى العالم من جهة فوق العرش، ومنتهى العالم من جهة أسفل الفرش. هذه أجسام أجرام، نحن قريبون من بعضنا الآن بالمسافة، بعيدون عن العرش أم لا؟ بلى. وبعيدون عن الفرش أم لا؟ بلى. إذن البعد بالمسافة صفة الأجرام، صفة الأجسام. الله ليس جسما، فلا يتصف بالقرب المكاني ولا بالبعد المكاني. هذا الكرسي الذي أنا عليه أقرب إلي من باب المسجد، واضح؟ والأخ الذي هنا أقرب إلي من الأخ الذي عند جدار المسجد الأخير. إذن القرب بالمسافة والبعد بالمسافة صفة من؟ الأجسام، الأجرام، المخلوقين. الله منزه عن كل ذلك، الله منزه عن كل ذلك. إنما إذا قلت فعلت كذا لوجه الله، شو يعني لوجه الله؟ تقربا إلى الله. شو يعني تقربا إلى الله؟ طلبا للثواب من الله، يعني طلبا للأجر من الله. ها؟ إنما نطعمكم لوجه الله، معناه ابتغاء طلب الأجر من الله. واضح الكلام؟ ابتغاء طلب الأجر من الله، وليس هذا العضو المركب في الإنسان أو في الجن أو في البهائم أو في الملائكة، هذا مستحيل على الله. الوجه هذا العضو المركب فينا، هذا تخاطيط، شكل، صورة وكمية. والإمام أحمد يقول وجهه ليس بالتخاطيط، يعني الله تعالى وجهه ليس جسما. إنما إذا قيل وجه الله في بعض المواضع يأتي بمعنى الذات، كما في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجه ربك أي ذات ربك، لأن ذو الجلال معك، وهذا للذات. إذن معناه ذات ربك لا يفنى، ذات ربك لا يطرأ عليه تغير ولا زوال ولا فناء. واضح الكلام؟ وفي بعض المواضع الوجه يأتي بمعنى القبلة، كما في قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني قبلة الله. ما معنى فثم وجه الله؟ فثم أي هناك، قبلة الله يعني المسافر الذي على الدابة إذا أراد أن يصلي السنة النفل، هذا الإنسان وهو على الدابة يصلي صلاة النفل يستقبل القبلة يكبر، ثم أينما توجهت به دابته هذه الجهة هي قبلة له. ما معنى فثم وجه الله؟ أي هناك قبلة الله. فثم أي هناك، يعني في الجهة التي توجه إليها هذا المصلي النفل على الراحلة، فهذه الوجهة ما هي؟ قبلة له. واضح؟ هذا معنى الآية ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، أي هناك قبلة الله. واضح الكلام؟ وكما قلنا في بعض المواضع يأتي بمعنى طلب الثواب والأجر، إنما نطعمكم لوجه الله. ثم في بعض المواضع لا يصح تفسيره بالذات، يعني في بعض المواضع إذا أضيف الوجه إلى الله لا يفسر بالذات ولا يكون تفسيره بالذات، مثل أي موضع؟ كالحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها. أولا انتبهوا معي، ما معنى المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان؟ معناه اهتم لخروجها ليفتن بها. شو يعني استشرفها؟ يعني كالشيء الذي إذا رأيته تهتم وتعتني لمراقبته، فهو إذا خرجت المرأة كأنه يعمل هكذا، يريد أن يراها من بعيد، يعني يهتم لخروجها ليفتن بها الناس، ليفتن بها الناس. وأما حديث المرأة سهم من سهام إبليس فهو غير صحيح، هذا الحديث منه صحيح. أما المرأة عورة معناه كما شرحنا، يعني الشيطان يهتم لخروجها ليفتن بها الناس. أما وجه المرأة ليس عورة، واضح الكلام؟ وجه المرأة ليس عورة. في الصحابيات كنا من يخرجن كاشفات الوجوه، في الصحابيات كنا من يعني فيهن من تخرج كاشفة الوجه، والرسول لا يحرم عليها، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل في صبيحة العيد، في صبيحة العيد في منى، كما في البخاري في حديث المرأة الخثعمية، أن امرأة من خثعم، من بني خثعم يعني، وضيئة جميلة، جاءت تستفتي الرسول عن مسألة في منى بين الحجيج، ووجهها مكشوف، وجهها مكشوف، جعل الفضل الذي هو ابن عم الرسول، وكان من أجمل الشباب، من أجمل الشباب، وهذه المرأة كانت جميلة، جعل الفضل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه. ماذا فعل الرسول؟ برفق، برفق، انتبهوا، ليس بعنف ولا بإيذاء، برفق أدار وجه ابن عمه إلى الشق الآخر، من غير أن يقول له حرام عليك، ومن غير أن يقول لها فرض عليك أن تغطي وجهك، إنما برفق أدار وجه الفضل إلى الشق الآخر. لو كان الوجه عورة كان يسكت لها الرسول؟ لا. طيب إذا واحد قال لك كانت كاشفة لوجهها لأنها كانت في إحرام الحج فلا تستطيع أن تغطي، شو الجواب؟ كانت تستطيع مع المحافظة على مصلحة الإحرام أن تغطي وجهها من غير أن يلتصق الخمار بوجهها أو النقاب، من غير أن يتصل ويلتصق النقاب بوجهها، كانت تستطيع أن تضع شيئا ثم تنزل النقاب فيكون بعيدا عن وجهها من غير التصاق. لكن هل أمرها الرسول بذلك؟ يعني وجه المرأة من عورة، يعني وجه المرأة ليس عورة، هذا أمام الرسول وفي زمن الرسول وبين الصحابة، وشو كمان في الحج، معناته وجه المرأة من عورة. إحرام المرأة أين؟ في وجهها وكفيها. هل يجوز للمحرمة أن تغطي وجهها مع ملاصقة النقاب للوجه؟ هل يجوز؟ لا. إذن الوجه من عورة، لو كان عورة كان بالإحرام يتأكد تغطيته أكثر، لكنه ليس عورة. والأدلة كثيرة، لكن ليس الآن هنا محل التفصيل، يكفي أن نذكر أن المسألة إجماعية. مين نقل الإجماع أن وجه المرأة من عورة؟ احفظوا معي، إمام الحرمين. مين إمام الحرمين؟ عبد الملك أبو المعالي الجويني، إمام الحرمين. ومين؟ والقاضي عياض. ومين؟ ابن حجر الهيثمي في الحاشية على مناسك الحج النووي. ومين كمان؟ اسمعوا، إذن إمام الحرمين والقاضي عياض وابن حجر نقلوا الإجماع على أن وجه المرأة ليس عورة، أن وجه المرأة ليس عورة. وهول اللي بيقولوا لكم وجه المرأة عورة، وجه المرأة عورة، هم ينظرون إلى وجوه النساء في الليل والنهار، بكذب على الناس. هذا اللي بيقول لك وجه المرأة عورة، قل له كيف تمشي بالشوارع أنت؟ كيف تدخل الأسواق؟ كيف تدخل المستشفيات والجامعات والمدارس والمعاهد؟ كيف تطلع في الطائرات والسيارات والقطارات؟ كيف تتنقل في الأحياء والمناطق والشوارع؟ كيف بصب باطون على عيونه بيمشي؟ كيف ماشي إذا كان وجه المرأة عورة؟ كيف بده يمشي بالطريق؟ هو ينظر إلى وجوه النساء، وهو ينظر إلى وجوه النساء. وين الحرام يا أخواننا أن ينظر إلى وجه المرأة بشهوة؟ هي من الزوجة لإله، ليست زوجة له وليست أمة مملوكة. ينظر إلى وجهها بشهوة، هذا الحرام. ولو كان مطلق النظر، اسمعوا هالمسألة يحفظوها، ولو كان مطلق النظر حتى بلا شهوة لو كان حراما كما يزعمون، لماذا قال الله في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ماذا كان قال؟ يغضوا أبصارهم، يعني بالمرة ما يطلعوا. لكن شو هو النظر المحرم الذي يكون بشهوة؟ ها؟ هذا النظر الممنوع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني أنت بتعرف حالك إذا كنت بدك تطلع بشهوة بهذه المرأة اللي هي من زوجتك، حرام عليك أن تنظر إليها بشهوة. هل هي بدها تغطي؟ تغطي، هذا شيء منيح. مستحب للنساء النقاب، لكنه ليس واجبا عليهن. النقاب للمرأة مستحب، النقاب للمرأة مطلوب، أفضل أحسن، بس منه فرض. الرسول ما أوجب على النساء، ها؟ ما عم نقولكم إجماع. مين نقل الإجماع أن وجه المرأة منه عورة؟ إمام الحرمين والقاضي عياض وابن حجر، إجماع أن وجه المرأة ليس عورة. لكن هي إن أرادت أن تغطي هذا الأفضل وهذا الأحسن. وأنتم انتبهوا، إذا رأيتم امرأة مغطية لوجهها، إياكم إياكم إياكم أن تستهزئوا أو أن تستخفوا بذلك، بل هذا الأحسن. لكن حلو الاعتدال، نعم مستحبة، من فرض؟ من فرض؟ اللي بيجي بيقول فرض بيكون شو؟ تجاوز الحد، صار مغاليا متجاوزا للحد. واضح الكلام؟ فشو المطلوب؟ الاعتدال واجب؟ لا، منه واجب. شو حكمه بالنسبة للنساء؟ مستحب. شو يعني؟ إن وضعته حسن لها ثواب، وإن تركته هل عليها عقاب؟ لا، ما عليها عقاب. فإذا شفتم بعض النساء منتقبات أو يلبسن الجلباب، شو هو الجلباب؟ اللي بلغة فارس يسمى الشادور، بلغة فارس يقال له الشادور، الجلباب أو الملاءة ويقال له العباءة. تلبس المرأة من رأسها لإجريها أو من كتفيها إلى تحت قدميها، هذا شو اسمه؟ الجلباب. هذا أفضل للنساء. بعض السفهاء كانوا إذا شافوا امرأة لابسة الجلباب شو يقولوا؟ نينجا، أو شو يقولوا على زعمهم؟ كيس فحم. أعوذ بالله، هذا جهل، هذا جهل. واضح؟ المرأة مطلوب منها تلبس ثياب فضفاضة واسعة، هذا أحسن. بس فرض؟ لا، من فرض؟ الفرض أنه تستر عورتها، الفرض أنها تستر عورتها، إن كان بالجلباب أو بالفستان أو بالتنورة أو بالقميص أو بما شابه، المهم تستر عورتها. واضح؟ لا الجلباب فرض ولا النقاب فرض، لكن إن لبست الجلباب والنقاب شو بيكون؟ أحسن وأفضل، لكن ليس واجبا. إذا فهمنا شو معنات المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كانت في قعر بيتها. شو معنات هون إلى وجه الله؟ إلى طاعة الله. هون ما بيصح تفسير الوجه بالذات، انتبهوا. إن فسر الوجه هنا بمعنى الذات يفسد المعنى. ليش؟ لأنه عم يقول وهي في قعر بيتها، والله ليس حلا في بيت المرأة، الله موجود بلا مكان، الله موجود بلا مكان. فشو معنيت هون إلى وجه الله، إلى طاعة الله؟ شو يعني؟ يعني أمر المرأة مبني على المبالغة بالتستر، مبني على المبالغة بشو؟ بالتستر، أن تكون في قعر بيتها، يعني أن لا تخرج إلى الشوارع ولا إلى الطرقات ولا إلى المنتديات والمجتمعات العامة لغير مصلحة، لغير منفعة، لغير فائدة، لا تخرج. شو المطلوب منها؟ أن المبالغة بالتستر والأدب والحياء، وعدم الخروج من البيت إلا لمصلحة. للأسف على عكس أكثر النساء اليوم، أكثر النساء اليوم أكثر وقت بالشوارع بالطرقات، هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. إنما الذي ينبغي المبالغة في التستر والأدب والحياء. قال المؤلف رحمه الله: ويجب قرن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، وذلك أقل شيء يحصل به النجاة من الخلود الأبدي في النار. الشرح أن اعتقاد أن لا إله إلا الله وحده لا يكفي ما لم يقرن باعتقاد أن محمدا رسول الله، فالجمع بين الشهادتين ضروري للنجاة من الخلود الأبدي في النار. والمراد بهذا الحديث الذي مر آنفا وما أشبهه من الأحاديث التي لم يذكر فيها شهادة أن محمد رسول الله، وما يشمل الشهادة الأخرى، لأن ذكر الشهادة الأولى صار في عرف الشرع ملحوظا فيه الشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمد رسول الله. يعني الحديث اللي مرأ معنا: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، شو يعني ومحمد رسول الله؟ هذا صار في عرف الشرع شيء ملحوظ، لما تقول يؤمن بالله شو يعني ويؤمن برسول الله، واضح الكلام؟ مثلا لاحظوا في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، آمنوا بالله أي اثبتوا على الإيمان بالله، هذه آية. في حديث: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله. لاحظ بالله واليوم الآخر، ما في كلمة ورسوله، لكن في عرف الشرع شو صار ملحوظ؟ ورسوله. والأدلة على ذلك كثيرة، والأدلة على ذلك كثيرة، لأنه من شرط صحة الإيمان بالله شو؟ لابد من الإيمان برسول الله. فمن لم يؤمن بالرسول لم يؤمن بالله. فلو واحد قال أنا بقول لا إله إلا الله بس ما بعترف بمحمد، أو قال أنا بقول لا إله إلا الله لكني لا أصدق النبي في كل شيء، هذا لم يؤمن بالله. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، لاحظوا هذا القرآن، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فهذا الذي لا يؤمن بالرسول أو لا يصدق الرسول أو يشك في صدق الرسول ولو في قضية واحدة كافر بالله وبالرسول، كافر بالله وبالرسول، هذا لم يؤمن بالله ولا برسول الله. فإذا ويجب قرن الإيمان برسالة محمد، يعني لابد من الشهادتين، يعني شو لابد من الشهادتين. وبعض الناس الجهال اليوم في لبنان وفي غير لبنان ماذا يقولون؟ نحن نكتفي بالقرآن، القرآن يكفينا، فلسنا بحاجة إلى الرسول. وبعضهم ماذا يقول؟ نحن لا نصدق كل ما قاله الرسول، هؤلاء ما آمنوا بالقرآن. الله ماذا قال في القرآن؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابن عباس: الكتاب أي القرآن، والحكمة يعني الحديث، يعني القرآن أمرنا أن نأخذ بحديث رسول الله أم لا؟ بلى. ويعلمهم الكتاب والحكمة، لاحظ الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني شيء زائد ليس القرآن. ما هو؟ الحديث الصحيح، يعني ما قاله الرسول. وماذا قال ربنا أيضا؟ اسمعوا، قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه. وما آتاكم، ما قال فقط القرآن، لأن الرسول أتانا بالقرآن وبالحديث، الرسول أتانا بماذا؟ بالقرآن والحديث. فهؤلاء كفار يقولون لا نؤمن بالرسول، لا نصدق الرسول. هؤلاء ما آمنوا بالله، هؤلاء ما آمنوا بالله ولا آمنوا بالقرآن. فإذا شرط لصحة الإيمان بالله الإيمان بمن؟ برسول الله. ومن شرط صحة الإيمان بالرسول تصديق الرسول في كل شيء يقوله، في كل شيء يخبر عنه. يعني إذا قال الرسول هذا الأمر حلال يعني حلال، إذا قال هذا حرام يعني حرام، إذا قال حصل أيام آدم كذا يعني حصل، إذا قال حصل أيام إبراهيم كذا يعني حصل، وإذا قال سيحصل في هذه الدنيا قبل قيام الساعة كذا وكذا من الأمور يعني سيحصل لابد، وإن قال في القبر يكون كذا للأتقياء وكذا للكفار يعني يكون، وفي الآخرة وفي الجنة وفي النار يكون كذا وكذا من الأمور، كله حق وصدق. كل ما أخبر عنه الرسول حق وصدق، من شك في شيء من ذلك لا يكون مسلما. من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. هذا الكلام قاله الرسول بعد موت عمار أو في حياة عمار؟ على التأكيد في حياة عمار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا لما رأى عمار يحمل حجارة لبناء المسجد. بعض الصحابة يحمل حجرة حجرة، عمار عم يحمل حجرتين حجرتين، همة ونشاط في الطاعة والعبادة. فالرسول ماذا قال؟ ويح عمار تقتله الفئة الباغية. شو يعني ويح عمار؟ يا حزني يا أسفي على عمار، يعني يتأسف ويتحزن لأمر عمار. تقتله الفئة الباغية، متى قتل عمار؟ بعدما مات الرسول وحكم أبو بكر ثم حكم عمر ثم حكم علي، وفي خلافة علي عمار كان في جيش علي، وذهب إلى صفين. صفين هي الرقة من أرض سوريا، ذهبوا إلى هناك، وكان عمار بن ياسر على قول بعض المؤرخين عمره 84 سنة، وبعض العلماء يقول أكبر من ذلك، حتى أن بعض المؤرخين يقول كان عمره 93 سنة، لكن الأقرب 83 أو 84 سنة، وكان كبيرا والراية في يده ترتجف. عمار ابن ياسر الذي قال فيه الرسول الجنة تشتاق لعلي وعمار وبلال، الجنة تشتاق لعمار، عمار الذي قال فيه الرسول ملئ إيمانا من قرنه إلى مشاشه، يعني إلى رؤوس عظامه، إلى مشاشه يعني امتلأ إيمانا إلى رؤوس عظامه. عمار بن ياسر الذي كان أحد السبع الأوائل الذين أسلموا، هو أحد السبع الأوائل الذين أسلموا وآمنوا. عمار بن ياسر يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار، وفي رواية يدعوهم إلى الجنة. ويدعونه إلى النار. عمار داع إلى الله، عمار داع إلى الجنة. يا أخوانا، كان عمار في جيش علي، معناته فئة علي هي التي على حق، وعلي كان الخليفة الراشد، كان أميرا للمؤمنين، ما هيك؟ يعني عمار على حق وعلي على حق. الرسول ماذا قال؟ ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وفي بعض الروايات الناكبة عن الحق، الخارجة عن الحق، لأن بعض المغفلين بأولوا الباغية قال المطالبة، قال المطالبة بدم عثمان. شو المطالبة بدم عثمان؟ وعثمان كان ولاده موجودين، ما راحوا عند سيدنا علي وقالوا له نريد قتلة أبينا. ليش إجا معاوية وقال له لعلي أريد قتلة عثمان؟ أنت يا معاوية منك ابنه لعثمان؟ أولياء الدم كانوا موجودين لهن ولاد عثمان، ولاد عثمان ما إجوا عند علي وقالوا له بدنا قتلة أبينا. مين إجا؟ معاوية. شو صار يحرض الناس يقول ابن عمنا قتل مظلوما، ويحرض الناس على علي. علي شو قال له؟ ادخل في البيعة. ثم اسمعوا شو قال له سيدنا علي، ادخل في البيعة ثم ترفع إلي وتحكم وتتحاكم إلي في قتلة عثمان. مؤذي المعاوية سؤال سيدنا علي، اسمعوا، قال إن بني أمية يقاتلونا يزعمون أني قتلت عثمان، ولو حلفت لهم عند المقام، عند المقام يعني مقام إبراهيم، أني ما قتلته، ولو أعلم أن يذهب ما في قلوبهم أن أحلف لهم عند المقام أني ما قتلت عثمان ولا أمرت بقتله ما صدقوني، ولا يريدون إلا الملك. خلاص ما تشوف الأمر، سيدنا علي أدرى بهم، شو كان هم الدنيا. شو قال عنهم الرسول؟ الفئة الباغية، الفئة الباغية. شو جاي تقول لي دم عثمان ولاده لعثمان ما حكيوا؟ أولاد عثمان موجودين هن أولياء الدم، أنت ليه جاي عم بتحرك هالفتنة؟ فعمار ابن ياسر أين كان؟ في جيش أمير المؤمنين. قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مين كان الخليفة الراشد؟ علي. حرام عليهم أن يقاتلوه، ظلموا وخرجوا عن طاعته وخرجوا عليه، لذلك قال الرسول عنهم الفئة الباغية، الباغية الناسبة عن الحق. واضح الكلام؟ سؤال يا أخوان، إذا بدك تعرف تحتل من زمن الرسول إلى خلافة علي إلى وقعة صفين، كم سنة؟ في عشرات السنين تحقق مقتل عمار على يد الفئة الباغية بعد كل هذا الزمن، بعد كل هذا الوقت. فهذا علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تحقق الأمر. قال تقتله الفئة الباغية، ما قال حيموت على الفراش، تخيل 84 سنة عمره ومات قتلا كما قال الرسول. بحسب العادة واحد عمره 84 سنة وين بيموت؟ على الفراش بحسب العادة. تحقق ما قال الرسول، يقتل. ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ومن أعلام نبوة نبينا محمد أنه في حياته كان يقول لبعض الصحابة قوموا بنا نزور الشهيدة، صحابية على قيد الحياة الرسول يسميها الشهيدة، قوموا بنا نزور الشهيدة، يروح الرسول والصحابة يزوروها وهكذا، قوموا بنا نزور الشهيدة. بعد وفاة الرسول بزمن في خلافة عمر، اثنين من الأرقاء قتلاها، تحقق فيها أنها شهيدة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لسراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى، وأشياء كثيرة، علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها وقد تحققت، معظم علامات الساعة الصغرى تحقق، بقي القليل منها المهدي وشيء قليل من الصغرى. أما العلامات الكبرى بعد ما ظهر منها شيء، لكن ستظهر وتتحقق كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول أخبرنا عن أمور كثيرة حصلت، أليس؟ قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها في أمر معركة الجمل: احذري أن لا تكوني أنت يا عائشة. وكانت هي، الرسول حذرها وهي ما خرجت لقتال علي، لا، ما خرجت للفتنة، هي كان مرادها الإصلاح. لكن بعض الناس من الغوغاء حركوا الفتنة واستغلوا وجود عائشة في المعسكر المقابل لعلي وأشعلوا الحرب، وهي ما كانت جاءت للفتنة ولا للقتال رضي الله عنها. الحاصل أن الرسول أخبر عن أشياء كثيرة كثيرة، مش واحد واثنين وعشرة وعشرين. بعض الحفاظ ألف كتبا في ذلك، كتبا في الأشياء التي أخبر عنها الرسول وحصل كما أخبر الرسول. فالرسول صادق في كل شيء يقوله، ها؟ وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. فالذي يشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسلما. قال المؤلف رحمه الله: معنى الشهادتين. الشرح أن هذا بيان معنى الشهادتين. قال المؤلف رحمه الله: فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا أعترف بلساني وأعتقد وأذعن بقلبي أن المعبود بحق هو الله تعالى فقط. الشرح: معنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا، أي من غير تفصيل، اعتراف مع الاعتقاد والإذعان بأنه لا يستحق الألوهية أحد إلا الله، أي لا يستحق أحد غاية الخشوع والخضوع إلا هو. والإله في أصل اللغة المعبود بحق، ثم استعمله المشركون لما يعبدونه من دون الله. إذن معنى لا إله إلا الله إجمالا، يعني بلا تفصيل، الاعتقاد الجازم بأن الله وحده الذي يستحق العبادة. شو هي العبادة؟ أقصى غاية الخشوع والخضوع. يعني لما الواحد منا بحط جبهته على الأرض، المكان الذي يطأه الناس بأقدامهم، تذللا لله، عبادة لله، هذا أقصى غاية الخشوع والخضوع، هذا معنى العبادة. وهذا خاص بالله عز وجل، ومن صرف هذه العبادة لغير الله صار مشركا. والله تعالى هو الذي، الله تعالى هو الذي يستحق العبادة، لأنه هو الذي أوجدنا وأوجد هذا العالم، ولا إله غيره سبحانه وتعالى. وبأنه لا يستحق الألوهية أحد إلا الله، يعني الله تعالى وحده القادر على اختراع وإيجاد الأعيان، إخراج الأمور والأشياء من العدم إلى الوجود. الله هو القادر على ذلك، الله هو القادر على ذلك، لأنه هو الإله سبحانه وتعالى. إذن هو من له الألوهية، وهي قدرة الاختراع والإبداع، يعني إيجاد وإخراج الأشياء من العدم إلى الوجود. يقول المؤلف رحمه الله: والإله في أصل اللغة المعبود بحق. ليش عم بنبه على هالمسألة؟ لأنه بدكم تنتبهوا، بعض كتب اللغة وكمان ببعض كتب الفقه شو بيقولوا؟ الإله المعبود بحق أو بباطل. أعوذ بالله، هذا كلام فاسد، كلام ساقط، كلام مردود، لا يصح. لو كان على زعمهم هكذا فيكون أثبت الألوهية لما سوى الله، أثبت الألوهية لكل ما يعبد من دون الله، وهذا لا يصح. ولا يجوز. إذن الإله المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى. ثم الكفار المشركون استعملوا هذا اللفظ فأطلقوه على معبوداتهم، أطلقوه على معبوداتهم. قال المؤلف: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أعترف بلساني وأزعم بقلبي أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن. الشرح: أزعم بمعنى أعتقد، فالاعتراف وحده من دون اعتقاد لا يكفي. إذن لابد من الاعتراف والاعتقاد. الاعتقاد وين محله؟ القلب. الاعتقاد أين محله؟ القلب. والاعتراف باللسان، لأنه كان في ناس يقولوا بلسان محمد رسول الله لكن في قلوبهم لا يعتقدون. هل صاروا مسلمين؟ لا، لا ما صاروا مسلمين، لأنهم ما اعتقدوا ذلك، ما أزعموا، يعني لا حصل عندهم الاعتقاد الجازم. فهذا بمجرد الاعتراف باللسان مع عدم الاعتقاد بالقلب لا يكفي، لا يكفي. أبو طالب ما كان يعتقد أنه محمد رسول الله؟ كان يعتقد، كان يعتقد، لكن هنا انتبهوا، هو اعتقد لكن ما اعترف، هذا أيضا لا يصح منه الإسلام. انتبهنا؟ يعني عندنا مسألتين. ليش ما صح منه؟ لأنه كان قادر على النطق. ثم الرسول عرض عليه فأبى، الرسول عرض عليه فأبى. والرسول صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. قال: لولا أن تعيرني بها نساء قريش لأقررت بها عينك. ما أبل يقولها، ما أبل، وهو يصدق في قلبه. هذا ما صار مؤمنا، ما صار مؤمنا. اللي بيجي بيقول لك عم الرسول، قل له عم الرسول وأبو لهب شو؟ عم الرسول. إذن شو بتقوله بأبو لهب؟ جاوبه. ليش بينمغصوا؟ أبو لهب شو؟ ليش إذن عزعم عم الرسول هناك وهنا سكتوا؟ هذا عمه وهذا عمه. ذاك فيه، قال الرسول، ذهب ثواره. لما قال علي: لقد مات عمك الشيخ الكافر، علي أدرى به وأرحم به منكم. مش هو بيه؟ بيه لعلي. مع ذلك قال له: لقد مات عمك الشيخ الضال في بعض الروايات، وفي بعضها الكافر. شو قال له الرسول؟ اذهب ثواره. طيب وأبو لهب؟ سيصلى نارا ذات لهب. جاوبوا. هذا قرآن وهذا حديث. ليش هنيك تقولوا أبو طالب في الجنة؟ وليش أبو لهب شو بتقولوا في عزعمكم؟ الحق حق، الحق حق. من أقرب للإنسان؟ العم أم الأب؟ آذر كان بيّ لسيدنا إبراهيم، اسمعوا هذه الآية، قال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، لأبيه. ما يجي واحد يقول لك لا، في لغة العرب الأب يأتي بمعنى الجد، إيه بلغة العرب يأتي لكن له قيود وقرائن، أما هون بي المباشر. اسمعوا الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. أول شيء شو يعني استغفار؟ يعني بحياة آذر كان إبراهيم يدعو له بالهداية ليسلم فيغفر له بالإسلام. واضح لهون؟ لأنه إذا مات على الكفر بيبقى في فائدة بالدعاء له بالهداية؟ لا، يكون عبثا، والأنبياء محفوظون من العبث. ماشيين معنا؟ إذا شو معنى استغفار إبراهيم هون؟ يدعوه إلى الإسلام ويدعو له بأن يسلم، لأنه بالإسلام يغفر له. مركزين؟ خلينا نكمل الآية: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. هذا القرآن، إبراهيم يتبرأ من أبيه لأنه مات على الكفر، لأنه مات على الكفر. الله ماذا قال عن زوجة نوح وزوجة لوط في القرآن؟ وقيل ادخل النار مع الداخلين، وقيل ادخل النار مع الداخلين، زوجة نبي والأخرى زوجة نبي، إلى النار، إلى جهنم. كنعان ابن نوح مات على الكفر، قال يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. اركم أصلها اركب، شو يعني؟ يعني أسلم واركب معنا في السفينة، مش يعني أنت وكيسر تعطلع معنا بالسفينة، لا. قال يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. مع مين؟ لأنه كنعان كان كافر. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يعني كنعان مات على الكفر، كنعان مات على الكفر، فليش التعصب؟ إذا كان بيه كافر، عمه كافر، زوجته كافرة، ابنه كافر، بدك تقول عنه كافر؟ اللي بده يتحذب ويتعصب لأبي طالب، شو بيقول بكل هول اللي ذكرناهم؟ شو بيقول بأبو لهب كمان عمه للرسول؟ مرة كنا بالباكستان بمؤتمر، مؤتمر ضخم كبير، واحد قام بده يحكي، مخمن لحاله فهيم العصر، قام حكي بهالمسألة، بينت له أنا، رديت عليه، سكت. قام بعد شوي خطر شيء بباله، قال أليس الرسول قال أنا هو كافر اليقين هكذا في الجنة؟ قلت له وشو وين الدليل بهالحديث؟ قال لي مش أبو طالب كفل النبي ورباه؟ قلت له مش فرعون، مش كفل موسى ورباه؟ ماذا تقول في فرعون؟ فخرس، ما عرف جوابا. ماذا قال بعض كبار العلماء؟ وموسى الذي رباه فرعون مرسل، وموسى الذي رباه فرعون مرسل. نبي الله موسى ترعرع في بيت فرعون في قصره، اسمعوا، وموسى الذي رباه جبريل كافر. كان في شخص اسمه موسى ابن ظفر السامري، كان لطيفا مكبوب لطيف، جبريل نزل وأخذه ووضعه في مكان وتكفل برعايته. جبريل، موسى الذي تربى في بيت فرعون طلع رسولا نبيا، وموسى الذي رباه جبريل كافر طلع هيداك كافر عبد العجل. موسى ابن ظفر السامري عبد العجل. اذا شو بتقول عن فرعون؟ رب موسى، بتقول كمان فرعون بالجنة؟ خرس، ما عرف جوابا. الله يقول وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال ابو حيان نزلت في ابي طالب. اذا انتبهوا، الذي اعتقد وعرض عليه وأبى وهو قادر على النطق هذا كافر، أبى الشهادتين، مؤمن يقول، والذي اعترف بلسانه لكنه لم يذعن ولم يعتقد في قلبه هذا أيضا كافر، ما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من شو يا أخوانا؟ الاعتقاد والاعتراف. الاعتقاد وين قلنا؟ في القلب، والاعتراف باللسان. قال المؤلف رحمه الله: الشرح أذعن بمعنى أعتقد، فالاعتراف وحده من دون اعتقاد لا يكفي. فالمعرفة إذا اقترن بها الإذعان أي رضا النفس بالشيء الذي عرفته هو الإيمان الذي هو مقبول عند الله. وأما المعرفة وحدها فلا تكفي، لأن الله أخبر عن اليهود أنهم كانوا يعرفون محمدا أنه نبي، فقال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن هل آمنوا؟ لا. هل اعتقدوا؟ لا. هل أزعموا؟ لا. هل صدقوا؟ لا، بل كذبوه. يعني نفوسهم ما أزعمت، نفوسهم ما اعتقدت ولا صدقت ولا اطمأنت، كذبوه والعياذ بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله وأنه مرسل من عند الله إلى كافة العالمين من إنس وجن، فالعالمون هنا هم الإنس والجن بدليل قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، فالمعنى أنه مرسل إلى كافة الإنس من عرب وعجم وإلى كافة الجن. إذن يجب الإيمان والاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى كافة الخلق، يعني الإنس والجن. هون الخلق يعني الإنس والجن، لأن الله قال ليكون للعالمين نذيرا. هون العالمين منهم المقصود بهم الإنس والجن. الملائكة لا يحتاجون للإنذار، الملائكة لا يحتاجون للإنذار. ماذا قال ربنا في القرآن الكريم؟ بل عباد مكرمون. وماذا قال؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة لهم اختيار، انتبهوا، منهم مثل الورقة التي تتقاذفها الرياح يمنة ويسرى. لا، الملائكة مكلفون، الملائكة هم مكلفون بالإيمان ومكلفون بالصلاة، لكن الصيام لا يصومون لأنهم أصلا لا يأكلون ولا يشربون أصلا، وهم ليسوا ذكورا وليسوا إناثا، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم، فكلهم أولياء ولا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله. إلهم اختيار، إلهم إرادة، لكن لا يختارون إلا الطاعة. والله تعالى ما جعل فيهم شهوة الطعام ولا شهوة الشراب ولا شهوة النساء، هذه الشهوة ليست مركبة فيهم، وهم مكلفون بالعقائد الإيمانية، هم مكلفون بالعقائد الإيمانية وبالأعمال التي كلفهم الله بها، لهم وظائف ولهم أعمال، والصلاة كلهم يصلون، كل ملك يصلي، ما في ملك ما بيصلي، هم يصلون. بل ورد في الحديث، اسمعوا، ورد في الحديث الذي رواه مسلم عن الملائكة أنهم يصفون كما تصفون. شو يعني؟ يقومون صفوفا للصلاة، يصفون كما تصفون، يقومون صفوفا للصلاة ويصلون بقيام وركوع وسجود، يصلون، ما في ملك ما يصلي، كل الملائكة يصلون، حتى حملة العرش، حملة العرش يصلون. نعم، شو بيصير بالعرش لما هم يصلوا؟ الجواب عن ذلك، قال بعض العلماء الملائكة حملة العرش والعرش محمولون بلطيف قدرة الله فيتركونه فلا يقع، لأن الله يحفظه بقدرته، يمسكه بقدرته، ليس بالمباشرة، الله ليس جسما، ليس حجما، منزه عن الجوارح والأعضاء، منزه عن الكمية والطول والعرض والصورة واللون والحركة والسكون والمكان والقعود والجلوس، منزه عن كل ذلك. شو يعني إن الله يمسكه؟ يعني يحفظه بقدرته فلا يقع. الله لو شاء للعرش أن يقع لو الملائكة حاملينه كان وقع عليهم وحطم السماوات وحطم الأرض. ليش؟ لأن السماوات مع عظيم سعتها وامتدادها هي بقعة صغيرة بالنسبة للعرش. فلو أن الله شاء للعرش أن ينفلت وأن يقع لطحن السماوات والأرض، لكن الله بقدرته يحفظ العرش من أن ينفلت فيكسر ويطحن السماوات والأرض. فحملة العرش والعرش محمولون بلطيف قدرة الله، أي الله بقدرته يحفظ العرش من أن يقع. بيترك العرش وبيصلوا، ولما يصلون العرش بالنسبة لهم كالكعبة بالنسبة لنا، يعني بيستقبلوا العرش وبيصلوا، يقفون هكذا في الهواء مستقبلي العرش يصلون يركعون يعتدلون، لكن في السجود لا يسجدون هكذا في الفراغ، إنما يسجدون على العرش، إنما يسجدون على العرش. والعرش بالنسبة لهم كالكعبة بالنسبة لنا، كالكعبة بالنسبة لنا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن وقت الصلاة لما هن بدهم يصلوا ينيبون عنهم غيرهم، بيجي غيرهم بيحمل عنهم بيصلوا بيرجعوا بيجي. هذا جواب بعض العلماء. وعلى كل شيء على كل حال الله عز وجل لا يعجزه شيء، الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فالملائكة كلهم أولياء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. انتبه معي، بعض المصريين من المؤلفين والكتاب في تفسير له كفر، ماذا قال؟ الملائكة لا اختيار لهم. هذا كذب القرآن. مين برد بالآية القرآنية التي تثبت أن الملائكة لهم اختيار؟ الله ماذا قال في القرآن؟ اسمعوا هذه الآية، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا دليل على أن الملائكة لهم اختيار. وقولهم أتجعل فيها ليس اعتراضا منهم، بل هو سؤال لمعرفة الحكمة من وجود الناس في الأرض، مع أن منهم من سيفسد ويسفك الدماء ويظلم ويقتل. هذا دليل من القرآن. قال إني أعلم ما لا تعلمون. الله تعالى عالم الغيب والشهادة، فهذا دليل على أن الملائكة لهم اختيار. ونحن قالوا، قولهم يعني، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ثم أليس الله قال في القرآن وما يعلم جنود ربك إلا هو؟ انتبه، الله مستحيل عليه أن يحتاج إلى أحد. قال في القرآن ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن فما معنى الجنود هنا؟ اسمعوا، الله ليس له وزير ولا مشير ولا معين، فما معنى الجنود؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. العباد الطائعون له الذين يعملون بأمره ولا يخالفونه. إذن الجنود هون شو يعني؟ عباده الطائعون له العاملون بأمره، مش بمعنى الأعوان كما قال إمام المجسم ابن تيمية. ابن تيمية الحراني المجسم المشبه نافي التوسل والتبرك والتأويل في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صحيفة 573 يقول: جنوده أعوانه من الملائكة. قال أعوانه، وحاشا لله، وحاشا لله، تنزه الله. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد. وقال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالذي يقول الملائكة أعوان الله جعل الله عاجزا ضعيفا مغلوبا محتاجا. الجنود هنا ليس بمعنى الأعوان. سؤال يا أخوانا، لو كان بمعنى الأعوان كما زعم هذا الزنديق، لو كان الجنود هنا بمعنى الأعوان، سؤال: مين اللي أوجد الملائكة؟ من الذي خلق الملائكة؟ كيف يكونون أعوانا له وهم خلقه؟ هو أوجدهم، هو أوجدهم، كيف يكونون أعوانا له؟ حاشا لله، حاشا لله. الله لا يعمل بالأعضاء والمباشرة، فليس عاجزا ولا يلحقه تعب ولا يصب بالمماسة. قال الله تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذن الملائكة عليهم السلام لهم إرادة، لهم اختيار، لكن لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله. قال المؤلف رحمه الله: صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى ليؤمنوا بشريعته ويتبعوه. يجب الإيمان بأن سيدنا محمدا صادق في كل ما جاء به، سواء كان مما أخبر به عن الأمور التي ستحدث في المستقبل كأمور الآخرة، أو أمور الأمم السابقة، أو تحليل شيء أو تحريمه. يعني كل ما كان من هذه الأمور ومن غيرها من الأمور مما أخبر عنه الرسول فهو حق وصدق، فهو حق وصدق. وانتبهوا معي، الذي يقول إن الرسول يجوز عليه أن يخطئ في التشريع هذا كذب الله. الرسول معصوم، الرسول معصوم. وما معنى العصمة؟ الحفظ. ومن الذي يحفظ الأنبياء؟ الله. يعني لا يحصل منهم خلاف العصمة. والقول في الدين والشريعة خلاف العصمة أو موافق للعصمة؟ خلاف العصمة. ليش؟ لأنه لو كان يحصل منه ما هو خطأ في الدين لارتفعت الثقة من أقواله وأفعاله عند الناس. فهمناها؟ لو كان يخطئ في الدين الناس يثقون به بعد ذلك، وإذا كانوا الناس لا يثقون به كيف يبلغهم الدعوة؟ كيف يبلغهم الرسالة؟ إذن هو معصوم، فهو لا يخطئ في الدين. فهذا الذي قاله يوسف القرضاوي قال في قناة الجزيرة: النبي يجتهد فيخطئ في التشريع، تكذيب لرب العالمين، وتكذيب للقرآن، وتكذيب للنبي. يومها رددنا عليه، اتصلنا وحكينا نحو 10 دقائق معه، كان بعده بالاستديو ونحن من بيروت، وحطوا اسمي على التلفزيون وقتها: فلان الفلاني من بيروت. رددت عليه ما عرف جوابا، ما عرف جوابا. قلت له: تدعي أنك دكتور وعلامة ونحن نطالبك بالمناظرة العلمية العلنية الهادفة لينفضح أمرك بين الناس تعال إلى المناظرة، حدد موعدا للمناظرة، نطالب قناة الجزيرة بالتحضير للمناظرة بعد أسبوع من الأحد للأحد. شو طلع معه؟ شوفوا الجبان، قال تلاميذ تلاميذي يناظرونكم. شو قلت له؟ كسرهم كسر لك، فحدد المكان والزمان. وبعد ناطرين من 2002 إلى الآن، بعدنا ناطرين، ما حدد موعد للمناظرة. قال من شدة تكبره، قال تلاميذ تلاميذي يناظرونكم. قلت له كسرهم كسر لك، فحدد المكان والزمان. وبعدنا ناطرين. ثم ماذا قال بعد 8 أيام؟ قال عرفتهم، هؤلاء الأحباش. يعني هذا اللي طلع معه، هذا الرجل الذي قال النبي يخطئ في التشريع. في التشريع تعرف معناته؟ لا تصدق محمدا، لا تثق بمحمد، لا تعتمد على قول محمد. كأنه يقول الكذب في القرآن، كأنه يقول الكذب في القرآن، حيث قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كأنه يقول القرآن كذب، حيث قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقرضاوي داع إلى تكذيب القرآن وتكذيب الرسول، ويدعو الناس إلى عدم تصديق الرسول، كأنه عم بيقول للكفار ما تأسلموا، محمد منه معصوم منه صادق. تعرفون ماذا قال القرضاوي؟ يوسف القرضاوي قال لو أن الله عرض نفسه على الناس وترشح للانتخابات ما أخذ النسبة التي أخذها باراك، والشريط عندي. وقاله على قناة قطر الرسمية الأولى في خطبة الجمعة، والشريط عندي. قال لو أن الله عرض نفسه على الناس، رشح نفسه للانتخابات، ما أخذ النسبة التي أخذها باراك. مذكرين باراك؟ رئيس وزراء اليهود. وقتها الأحزاب اليهودية اجتمعوا وانتخبوا باراك، فأخذ نسبة 90% من الأصوات وأكثر. هالنسبة الكبيرة اللي أخذها باراك من الأصوات لفتت له نظره للقرضاوي، فقال لو أن الله رشح نفسه للانتخابات ما أخذ هذه النسبة التي أخذها باراك. والشريط عندي. واللي بده يرجع لأرشيف قناة قطر الأولى الرسمية ليرجع إليها، على منبر الجمعة قال هذا الكلام، لا يستحي من الله. هذا القرضاوي قال النبي يخطئ في التشريع، عليه من الله ما يستحق، حاشا لرسول الله. وين من هول أصحاب الإذاعات والمجلات والإعلاميين والخطبة يلي قاموا يوم الدنمارك، والصحفيين، وما شفناهم عملوا شيء لما قال القرضاوي النبي يخطئ في التشريع؟ ليش هذا منه سب للنبي؟ منه شتم للنبي؟ منه تكذيب للنبي؟ منه تكذيب للقرآن؟ أليس تكذيبا لرب العالمين؟ ليش ما تحركوا؟ لماذا لم يتحركوا؟ ليه ما عملوا الانتفاضة اللي عملوها يوم صحافة الدنمارك؟ للقرضاوي يسكتون؟ عن القرضاوي ينامون؟ إلى بيان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على رسول الله.